الحمد لله أعز جلاله فلا تدركه الأفهام، وسما كماله فلا تحيط به الأوهام، وشهدت أفعاله أنه الواحد الحكيم العلام. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو كتاب رب العالمين، نزل به إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة يغشى طائفة

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل كل على الله إن الله يحب المتوكلين